كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا أحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا كذلك النشور أزواجا وما

ومن كل تأكلون لحما طريا وتخرجون فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك الله هو الغني والله هو الغني الحميد. Oh! صدق الله العظيم.